الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. ما زلنا في الحديث مع السورة العظيمة، يعني سورة البلاء، سورة البروج. واتكلمنا يعني في أول مرة خلص اتكلمنا عن حديث غلام الأخدود، وقلنا دي يعني لازم نعرف ونعيش أحداث السورة. واتكلمنا في المرة اللي فاتت شرعنا في السورة، واتكلمنا عن علوم السورة ان هي سورة مكية وترتيب نزولها، انا اظن 27 بعد سورة الشمس وقبل سورة التين، والله اعلم. فاتكلمنا يعني على موضوع السورة، واتكلمنا على يعني ملخص يعني موضوع السورة، أن السورة نزلت في واقع صعب جدا، واقع اضطهاد، واقع تعذيب للمؤمنين، و الله جل يثبت ويسلي المؤمنين أن في ظل هذه الابتلاءات وفي ظل هذه الفتن وفي ظل هذا الاضطهاد والتعذيب، هناك من كان قبلكم من مر بأشد من ذلك وثبتوا حتى الموت، وثبتوا حتى ضحوا بحياتهم. حتى قلنا يعني ليس ماذا الصورة بالبروج، وقلنا أن البروج معناها من ضمن المعاني اللي قلناها النجوم العظيمة، وتكلمنا أن النجوم العظيمة وظيفتها ثلاث أشياء. ربنا نتكلم في القرآن على وظيفة النجوم، أن هي بتحرس السماء وهدى، وزي ما ربنا قال كده إيه، بتحرس السماء من الشياطين، وهدى للناس وعلامات بالناس بهم يهتدون، والوزينة. فزي ما ربنا قال كده وعباد الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا، زي ما ربنا جعل في السماء بروج، البروج دي ليها وظائف، جعل الأرض بروج، جعل الأرض بروج. هم أهل العلم، هم أهل هو أهل الإيمان، أهل البذل، أهل التضحية. لما الملائكة قالت يعني لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم، إني أعلم أنه سيكون هناك أناس يضحون بكل شيء في سبيلي، يبذلون أموالهم ودماءهم في سبيل الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فزي كده اللي بيعملوا دلوقتي إخواتنا هم بروج الأرض، هم بيحفظوا الدين، بيحرسوا الدين، هم هداية للناس، هم منارات، هم بيطبقوا الدين، الناس بتهتدي بهم، وزينة للأرض. الأرض تفسد بموت هؤلاء، زي ما قلنا قبل كده أن الأرض حتى يعني تفسد بموت العلماء، وإن الله لا ينزع علم انتزاعا، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، أو يقبض العلم بقبض العلماء. فلما يموت العلماء إيه اللي يحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فضروري يفضل موجود مين؟ أهل العلم، أهل الإيمان، أهل البذل، أهل التضحية، دول صمام أمان للأرض، صمام أمان للأرض. وأظن سريعا جدا كده قلنا والسماء ذات البروج القسم، وكلمنا في موضوع البروج واليوم الموعود القسم بيوم القيامة، وإن لازم الواحد في ظل هذه الابتلاءات يعايش ويعاين أحداث يوم القيامة، إن اللي هيصبر يعني الواحد على هذه الابتلاءات أن هناك يوم موعود، الوعد لا يخلف لا ينقض. موضوع مهم جدا جدا، اليوم ده هيجي في معاد لو أهل الأرض اجتمعوا على أن يؤخروه لن يؤخروه، إن الله لا يعجل بعجل أحدكم. فيجي القسم باليوم الموعود، وشاهد ومشهود قلنا فيها أقوال كتير جدا جدا، فومنها اللي هي علاقة بالصورة بتاعتنا بقى، ان هناك يعني الظلمه الملك الظالم قتل جميع من في الايه في القريه. مفيش شهود من اهل الايمان على الحادث, حدش عارف غير لما ربنا حكى لنا والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا. فان كان لم يكن او لم يبقى من اهل الارض من يشهد, فاهل السماء شاهدون على هذه الواقعه. الله عز وجل خير الشاهدين. الصحف الارض تحدث ايه اخبارها يوم القيامه, بل اعضاء الظلمه واعضاء الطواغيت واعضاء اعداء الدين سيتكلمون وينطقون بما فعلوا يوم القيامه, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فحتى هتحصل شهاده من مين؟ من الظالمين انفسهم يوم القيامه. ومشهود اللي زي ما قلنا بقى ايه ده العكس بقى, في واحد يشهد وفي واحد ايه مشهود. فالحدث ده كان مشهود. طبعا قلنا اقوال كتير فيها اكتر من 20 قول, ممكن بقى نرجع للدرس اللي فات يعني. بعدين يجي جواب القسم في احد طبعا الاقوال, قتل اصحاب الاخدود يعني لعنة. وقلنا ليه جت لعنة ما جتش قتل, يعني قتل ما جتش لعنة, وان القتل اشد اللعن. وتكلمنا في ده المره اللي فاتت وقلنا اصحاب الاخدود دي اسمهم ايه؟ اصحاب الاخدود, اصحاب من الملازمه من المصاحبه. وقلنا عشان هم اول من ابتكر عندهم براءه اختراع هذه الفكره, فسمي اصحاب الاخدود ان هم اصحاب هذه الفكره, فكره حفر اخاديد وادرام النيران فيها واشعال النيران في ايه فيها وفي المؤمنين. وقلنا الصوره ركزت على مجهود وتفنن وجهد اهل الباطل في فتنة المؤمنين. يعني قلنا الصورة كلها, شوفوا بقى جواب القسم, قتل أصحاب الأخدود اللي هم أصحاب الفكرة, النار ذات الوقود, قلنا بقى النار عايزينها دايما مولعة, فدايما بيجي يحط وقود عايزين يستلذوا بعذاب المؤمنين. عايزين حتى قلنا لو النار دي النار المعنوية اللي هي نار الـ الـ الـ نار الـ الـ الـ الشبهات والشهوات, عايزين دايما ان الايه ان المؤمن دايما تفضل ولعة كده, زي ما ربنا قال كده على اليهود, كلما أوقدوا نارا للحرب, أوقدوا عاملين يوقدوا نيران الحروب أطفأها الله. فعايز زي ما يفضل المسلمين في فتن. الوضع دلوقتي في الشام كويس, لا نحاول نشعللها هناك ونعمل فتن طائفية, نحاول نقسم المجتمع اللي هناك, نحاول الوضع والله في المكان ده كويس, لا نحاول نطلع برامج جديدة, نحاول نعمل إعلام بديل, نحاول إن احنا وهكذا. عايز دايما نار ذات وقود تحرق وتفتن عباد الله عباد الرحمن. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وقلنا إن هم إيه؟ هم بنفسهم. طب ما كان ممكن يأمر جنود الملك, يأمر جنود إن هو إيه؟ إن هم يعني يتولوا أمر الإحراق والتعذيب. لا, ده هو جاي بنفسه والملأ جايين بنفسهم قاعدين ما عايزين يتأكدوا إن ما فيش واحد من المؤمنين هينجو. فقاعدين إذ هم عليها قعود. وقلنا ده حتى نفس التعبير بتاع الشيطان, لأقعدن لهم صراطك المستقيم, أنا أعد له بنفسي. إن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها, طريق الإسلام وبعد كده طريق الهجرة وبعدين طريق الجهاد وهكذا. فالشاهد شايفين التصميم والجهد, وكأن ربنا بيوصل رسالة للمؤمنين إن هذا سيحدث من مشى في طريق الأنبياء. هتصرف الأموال الذين كفروا ينفقون فعل مضارع أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. تتعجب يعني معقولة كل المواقع دي مجانية؟ يعني معقولة كده مثلا زي مواقع مثلا القمار والحاجات دي كده مجانية الناس تخشها عادي؟ الحاجات اللي هي اللي فيها إفساد وفتن وكده معقولة كده إن هي برضو مجانية؟ جماعة أنا بفتن بأقل من كده بكتير. إيه التصميم والمجهود والفلوس اللي تدفع دي كلها؟ لا, هم بيعملوا كده. فربنا بيقول لك سورة البروج على الجهد, أربع آيات أو خمس أربع مشاهد بيوضحوا الجهد. يعني الكلام على جهد أهل الباطل في سورة البروج أكتر من الكلام على أهل الحق, على عكس الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث غلام الأخدود, النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شايفين برضو كل الكلام ده عن أهل الباطل. قلنا برضو هم شهود على المؤمنين, هم قاعدين يشهدوا المؤمنين, قاعدين يعذبوا ويستلذوا بذلك. أنا عايز أشوفوا, عايزين يتأكدوا مفيش حد ينجو. وما نقموا منهم, قلنا النقمة أشد الغضب. ليه بيعملوا كل ده؟ كل ده عشان يوحدوا الله عز وجل. ولا كانت مشكلة سياسية ولا كانت مشكلة اجتماعية ولا كانت مشكلة مادية. لا لا لا، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقلنا العزيز الحميد أكثر صفتين تغيظ أهل الباطل، إن أي ظالم، أي طاغوت، أي ملك ظالم يحب أن تكون له العزة بمفرده. قلنا المشركين حتى قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، تقولكوش عزة، إحنا بس لنا العزة. عندهم إله اسمه العزة، تأنيس العزيز يعني. فدائما الطاغية عايز ان هو يفضل هو العزيز وهو الحميد، هو اللي يحمد، حدش يحمد، لا يحمد سواه، الناس تسبح كده بحمده مش بحمد الملك سبحانه وتعالى، رازق السماوات والارض وخالق السماوات والارض. فضروري جدا احنا نفهم ده، وده اللي خلى على فكره زي ما قلنا اهل الايمان يثبتوا. يعني ايه اللي خلى اهل الايمان لا يترخصوا؟ ما كان ممكن ساعه النيران هم امنوا خلاص، ممكن هو يعمل ايه؟ يقول كلمه الكفر ويبطن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هو ليه ما عملش كده؟ عشان هو استمد عزته من العزيز، زي ما ربنا قال كده سيدنا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، اللي مع ربنا ما يخافش، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت المؤمن بيستمد العلو من العلي، يستمد العزة من العزيز، فتلاقيه ان هو ايه؟ لا يخشى احد. زي ما قلنا سحرة فرعون لا قطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلب انكم في جذوع النخل ولا تعلمون ايدينا اشد عذابا وابقى، كلام قالوا لا ضير، انا الى ربنا لمنقلبون. اعمل بذلك هو خلاص، هو برضو كل ده ايه؟ عشان برضو هو متعلق باليوم الموعود. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنه من يأتي ربه مجرما زي ما أطاها أو يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات وأولئك لهم الجنات، وهكذا إلى آخر الآيات. فالشاهد أن المؤمن بيستمد عزته من العزيز، حتى معاني العزيز المعز لأوليائه، ومعاني الحميد غير أنه هو محمود، الله جل فقط له الحمد أنه يحمد لأوليائه أفعاله. يعني الكلام ده يعني كل اللي حصل ده ما تنساش، وما كان ربك نسيه، زي ما قلنا الدمعة ما تنسيتش، نقطة العرق في سبيل الله ما تنسيتش، غبار قدمك في سبيل الله ما تنساش، كل اللي حصل ده ربنا شاهد عليه ما تنساش. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال على البكين السبعة، إن هناك أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حرمهم العذر. إذا رب ده واحد قاعد في المدينة، أنا طالع 1000 كيلو رايح و1000 كيلو جاي، وجوع شديد وعطش شديد ورايح أقاتل، واحد قاعد في المدينة ياخد نفس الأجر؟ قال ليه؟ عن نيته. فالنية الهم بحسن، إذا هم العبد هم بس العبد بالعمل ياخد حسنة، لو عمل عمل ياخد 10 حسنات. طب هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسن. شفت أكرم من ربنا؟ في حد بيعملك كده بالنية بالهم؟ مش بالهم انا بس هروح النهارده هصلي قيام ليل. طب انت ما صليتش، حصل لك ظروف تاخد اجر. من سال الله شهاده وصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. شوف اعظم حاجه ظهروا اسلام الاسلام الجهاد، واعظم حاجه الشهاده، بينك وبينها ايه؟ سؤال بصدق بس. فالشاهد ان ربنا حميد، اوعى تفتكر ان التعب ده يعني ما يصير المسلم من نصب ولا وصب ولا مخمصة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، المؤمن كسبان على طول. فهو هتفتكر إن في حاجة راحت، في حاجة راحت هدر كده، لابد ما تهدر، لا ما تش هدر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، زي ما قلنا ذلك الفوز الكبير، ما خسرش. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. دي بقى اللي هنبدأ بيها، من العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، إن الكون ده مملكته، وكان في ملك ظالم بيدعي الملك، لكن هم بيؤمنوا بمين؟ باللي له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، زي ما قلنا فعال لما يريد. اللي يعرف يعني ملك السماوات والأرض ما يخافش، يعرف أن كل الناس في مملكته، حتى سورة الملك يعني أولها الذي خلق الموت والحياة، أعظم أسباب الملك. عارف أنت إيه؟ فلان ده ياخد الإذن أن هو يكون من النهاردة في المملكة، فلان ده ياخد الإذن أن هو إيه؟ أن هو ما يكونش النهاردة في المملكة، يحيي ويميت. في حد بيعمل كده؟ نمرود لما قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس. عارف كلمة يعني يأتي بالشمس؟ شايف الملك من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، هو مش ملك. فاللي يعرف الملك على الحقيقة ما يخافش، يتوكل عليه، يسأله من خزينه، يستعين به. مش بس الذي له ملك الأرض، لا ملك السماوات والأرض، الأرض تيجي في السماء أصلا. الله على كل شيء. والله كلمة كل شيء دي كلمة طمن أوي والله. زي كده أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كل شيء، فيش حاجة راحت. هو بس مش ربنا شهدها، لا ده يعني إيه؟ ربنا كتبها. زي ما هيجي لنا برضو في آخر السورة، والله بما يعملون محيط. فزي ما ربنا قال كده إيه؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني مش مجرد أن ربنا اطلع على الأمر، لا ده تدون أصلا. شوفوا كده صوته صورة يوم القيامة. فالموضوع الواحد يفكر كده موضوع مرعب. أنت معك أصلا ملائكة، أصلا ملك يمين وملك شمال قاعد بيكتب، الهمسة بيكتبها. فالواحد بس لو عايز يقول ايه يعني، لو تأمل في ذلك، لا ما يعصيش ربنا، يستحي بس من ملائكته مش من ربه. طبعا باب اول يستحي من الله، بس يستحي من ملائكة. دلوقتي واحد قاعد بيكتب معصيتي، دلوقتي المعصية كتبت اصلا، مش حد شافني، ده حد دونها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. الفتنة في اللغة في الأصل فيها الأحراق. يقولوا فتنت النار الذهب. العرب كانوا يحطوا الذهب كذا، دلوقتي كده يحطوا الذهب في النار عشان الذهب ده يكون عليه شوائب، الشوائب دي تنزل بقى كده بيطلع بقى الذهب الخالص الخام اللي هو بقى العيارات اللي احنا عارفينها. فيقولوا الفتنة الإحراق، إن الذين فتنوا أحرقوا، أو إن الذين فتنوا عرضوهم للفتنة. الفتنة فيها برضو شيء من التغيير والتبديل. لك فلان فتن، فلان يعني ايه فتن؟ يعني يقولك بدل وغير. فالفتنة فيها معنيين، معنى ان هم الامر نفسه الاحراق، ومعنى ان هم عرضوهم للفتنة. والفتنة اشد من القتل. تعريض الناس للفتنة يعني من ضمن اصلا مقاصد الجهاد في سبيل الله ايه؟ الناس لا تفتن في دينها اصلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من المسلمين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. يعني أي حق لكم؟ لا عذر لكم في ترك الجهاد في سبيل الله، وهناك والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. تسعى حتى بقرأ الآية دي ملح صوت النساء. طب ما هي كانت الرجال كفاية يا رب، ربك ممكن إيه؟ والمستضعفين من المؤمنين، صح كده؟ لك ليه الرجال والنساء والولدان؟ ربنا بيخاطب فيك المروءة، إن الأذى طال النساء، الأذى طال الولدان. تلاقوا بقى التفسير الرازي بيقول إيه؟ إن هم ألحقوا الأذى بالولدان بالأطفال نكاية في أبائهم وأمهاتهم. والقول الثاني إن هم كانوا بيعذبوا الأباء والأمهات فيؤذوا نفسيا الولدان. زي ما هيجي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. طب هو مش هو القرآن أصلا مبني على الإيجاز؟ إن الذين فتنوا المؤمنين كانت تكفي، يعني أغلب أصلا الآيات اللي في القرآن اللي فيها لفظ المؤمنين تشمل الرجال والنساء، صح كده؟ لكن ليه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ يقول لك إن حتى النساء لم ينجوا. يعني أهل الباطل، ربنا بيوصل لك رسالة إن أهل الباطل همهم يفتنوا كل مؤمن. يعني هتلاقيهم عاملين برامج للنساء، لزوجتك والأختك والأمك، وعاملين برامج للأولاد الصغيرين. يعني مثلا مش بيعملوا مثلا فتن وبرامج مثلا توك شو ولا أبليكيشنز ولا لعب ولا كلا، لا لا لا، انا عايز اضل العيال الصغارين فاعمل لهم لعب فيها ضلال ليهم. عايز طبعا عايز بقى اضل الجيل اللي هو بتاع ايه المراهقه اعمل لهم ابلكيشنز اضلهم بيها. طب عايز اضل بقى النساء يبقى في برامج معينه للنساء وفي كوادر نسائيه وفي اولياء للشيطان من النساء يضلهم بيها. فالفتنه هم عايزين يطولوا كل حد، عايزين لا ينجو منها احد. تخلي بالك ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ممكن دي طبعا جاءت في صلاة الخوف وأن السلاح ده السلاح الحسي، ولكن خلي بالك أن الذين كفروا عايز تبقى أنت غفلان. أنت معك أسلحة من ضمن الأسلحة الوحي، الذكر، الصحبة الصالحة، المسجد، البيئة. فأهل الباطل عايزك تغفل عن سلاحك. ليه؟ فيميلون عليكم ميلة واحدة. ده مهم جدا. فاللي هيعيش في غفلة هيفتن. الفتن دي ممكن بقى تجيله من أي حاجة، زي ما تجيله برنامج، تجيله مسلسل، تجيله أبليكيشن. لا احنا الأول نعمل له أبليكيشنز فيها، طب لا ده فيه بقى فيها كتابة والناس ما بتقدرش الكتابة، فنعمل أبليكيشنز فيها إيه؟ فيها صور. طيب لا نعمل أبليكيشن بقى فيها فيديوهات. طب لا ده الفيديوهات بقت طويله، طب نعمل ابلكيشن بقى فيها فيديوهات شورتس بقى وكده وريلز وبتاع عشان ايه افتنهم بيها. يعني جهود الشيطان في الصد عن سبيل الله لا تنتهي. فهم عرضوهم للفتنه، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عرضوهم للفتنه ليصدوا عن سبيل الله، اللي هم المشركين يعني او الملك الظالم، لهم عذاب جهنم. برضو الواحد يشوف المشهد ده، مشهد الحديث المؤمنين اجمعين على النيران، نساء أطفال، زي ما قلنا آخر مشهد في الحديث أم معها طفل رضيع وهي خايفة تلقيه في النار. فساعات الابتلاء اللي مش معلق قلبه بربنا، اللي مش معلق قلبه بيوم القيامة، ممكن يشيء الظن بالله سبحانه وتعالى. عشان كده حتى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الجميل يقول إيه؟ وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الدنيا خلي بالك فيها مصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مين بقى مين الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، شايفهم على قلبه بمين؟ قالوا إنا لله. لا أنا أصلا بتاع ربنا، يعني ربنا اللي اداني الفلوس، ربنا خدها، ربنا اداني ابني، ربنا خده، ربنا اداني حياتي، ربنا خدها. إن لله معلق قلبه ربنا وإن إليه راجعون، معلق قلبه بيوم القيامة. فاللي عنده يقين لا يسيء الظن بالله. فتيجي الفتن فتعمل إيه؟ يزداد أهل اليقين يقينا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أشد الناس بلاء، عشان دي برضه من رحمة ربنا بالبشر، أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء. ليه؟ أعلى الناس يقين. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر ديني. فلو كان في دين رقة ربنا يطيب بشيء، يعني مش هيجي لك ابتلاء يكسحك. هو ربنا بيبتليك على قدر دينك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، سواء في الأمر الشرعي أو الأمر القدري. احنا بنتكلم عن الأمر القدري. في رواية أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء، إن هم أعلى الناس يقين، هم ورثة الأنبياء. فأنت اليقين بيعمل إيه؟ بيخلي المصيبة كبيرة هينة، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فتبقى مصيبة عند ناس وهينة عليك أنت. من العجيب اللي في الآية إن الله عز وجل يقول ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني ما أحلى الله عز وجل، الله أكبر. يعني أظن حسن البصري يقول يعني قتلوا أولياءه ويدعوهم للتوبة، ما أحلم الرب سبحانه وتعالى. يعني ما أوسع رحمة الله عز وجل. إحنا نتكلم يعني يا إخوة على ناس حرقت أمة مؤمنة كاملة. يعني الموضوع ما كانش مثلا غلطة، الموضوع ما كانش مثلا ايه اجتهاد او تأويل او خطأ مثلا سبق الإصرار والترصد، وقلنا نار ذات وقود وعليها قعود وشهود، وربنا يدعوهم للتوبة. يعني تخيل بقى واحد ده ايه مستكبر ذنبه يقولك لا لا باي مش ربنا اكيد مش هيتوب عليه، زي ربنا يعني بعد ما اتكلم على اهل الكتاب الذين قالوا ان الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يعني بعدها يقول ايه الله جل افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. ربنا بيدعو للتوبة من هؤلاء، حاجة عجيبة جدا. سورة النساء برضو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، النفاق الأكبر. الآية اللي بعديها إلا الذين تابوا. فأوعى تستعظم ذنبك على الله سبحانه وتعالى، عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طب والله يعني شايفين حتى يعني كلمة ولا أبالي، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. حديث عجيب جدا برضو، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يبسط يده بالليل. فإحنا عارفين الحديث، تخيل واحد مش عارفه، الله جل يبسط يده بالليل من بال إيه الكرم والعطاء، فأكيد بقى ربنا هيدي مين بقى؟ يعني هبسط يده مين؟ للمطيع بالنهار، للصائم بالنهار، للمصلي بالنهار، يبسط يده بالليل ليتوب، مش الذي أساء بالنهار اللي عمل غلطة بالنهار اللي عمل معصية بالنهار ليتوب، مسيء النهار. يعني واحد قاعد يعصي ربنا طول النهار، ربنا يبسط يده جميع الليل له ليتوب. نفس الكلام، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فربنا بيدعو دول للتوبة، ما بالك بقى الناس اللي يعني ربنا يا رب يعني عافينا جميعا. يعني يقولك لا والله أنا مش هينفع توب، والله أنا عملت مصايب. أيوة عملت مصايب زي دول، يعني وقعت في شركة أكبر مثلا، ولا نفاق أكبر، ولا قتلت أمة مؤمنة. طب دول بربنا بيوم التوبة هم اللي ربنا يعني حتى يعني أظن هذا فعله، حد يقول هذا فعله بأعدائه بمن قتلوا أولياء، فكيف فعله بأوليائه سبحانه وتعالى؟ يعني لو كان ده فعله باللي قتلوا المؤمنين بأعدائه سبحانه وتعالى، فكيف فعله بأوليائه؟ يجي المشهد الثاني، إن الذين معلش فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طبعا المفسرين يتكلموا يعني عذاب جهنم وعذاب الحريق، طب ما جهنم ممكن هي الحريق، فأكيد الله جل القرآن زي ما قلنا مبني على الإجازة أصلا، فأكيد ده عذاب مخصوص. القول ده قريته في ابن كثير النهاردة أول مرة أراه، قال لك عذاب الحريق ده النار اللي حرقوا بها المؤمنين طلعت برا الأخدود وأحرقت الظلمة جميعا. يعني عذاب الحريق ده كان في الدنيا، يبقى أول قول عذاب الحريق ده حصل لهم في الدنيا بنفس النار اللي إيه اللي أحرقوا بها المؤمنين. وقيل عذاب الحريق ده عذاب مخصوص لهم في النار، وقيل دركة من دركات جهنم أو دركة من درجات العذاب، دركة من دركات العذاب. وإن كل واحد عمل فتنة زي ما قلنا آية سورة النحل، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فكل واحد عمل شيء يفتن به المؤمنين يعذب به في جهنم. فتلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، عرفت الجزاء من جنس العمل. فتلاقي في عذاب مخصوص لناس معينة. فأهل الباطل اللي صدوا عن سبيل الله اللي يبغونها عوجة اللي فتن المؤمنين لهم عذاب أكبر من الايه من الكافر الذي ايه لابن يفتي المؤمنين. طب العذاب ده عامل ازاي؟ على حسب بقى اللي هو الفتنه بتاعته. فهم عشان احرقوهم فلهم عذاب الحريق وكان الجزاء من جنس العمل. كل ده ايه كل ده في اقوال لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الوجه الاخر بقى الصوره الاخرى شوف انت بتتكلم على اخدود ونار ان الذين امنوا. وبقى دايما رجع الكلام للسياق يعني ان الذين امنوا في عندما افتتنوا او عندما ابتلوا. ان الذين امنوا اثناء الاستضعاف مش اي ايمان وعملوا الصالحات مش بس كده ده واحد قاعد في الوقت ده يعمل صالحا. انت لما بيحصل اي ابتلاء الواحد يحصل اي ابتلاء مثلا اي هزه كده في ايه في مثلا في شغله او اي هزه مثلا في بيته او اي هزه مثلا ايه في امنه الشخصي او اي حاجه تلاقيه ممكن ساب الموضوع. اي حاجه بتحصل اي حاجه بتحصل في حياتي اول حاجه بتركها الدين. لو كنت شغال للدين بسيب الشغل للدين. لو كنت بصلي ممكن اسيب الصلاه. ففي ناس في ظل الابتلاء وظل الاستضعاف وظل الفتن هو مش بس امنوا لا ده عملوا الصالحات. فدول بقى ليهم ايه اللي هم الثابتين الباذلين المخلصين الصادقين لهم جنات. شوف بعكس الاخدود لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. الكلمة دي لم تتكرر في القرآن إلا في هذا الموضع. أنت شايفهم ناس شايفهم خسروا يقول لك يا عم ده شباب راح عمره زي كده. الأنصار قالت إيه بعد فبيقول فلما اللي هي سبب نزول الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. فقال يعني حين يعني عز الإسلام وكثر ناصره زمان كان الأنصار بس هم اللي بينصروا الإسلام. طب بعد كده الناس دخلت في الدين لها أفواجة بعد فتح مكة وهكذا فخلاص الإسلام بقى عزيز والناصرين لي كتير. قال هل رجعنا إلى إيه إلى أموالنا فنصلحها. هو كان سايب ماله كان عنده حتة أرض بقت بور بقى كان عنده بيت ما بيقعدش فيه. قال بقى خلاص أرجع نمي تجارتي خلاص بقى أسيب النفقة وأسيب الإيه وأسيب البذل أو التضحية في سبيل الله بالنفس زي الجهاد وكده وأقعد بقى أنمي دنيتي اللي أنا إيه اللي أنا قعدت سنين هي رايحة عشان الدين. فنزل قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. فكانت التهلكة البخل بالمال أو عدم إنفاق المال والنفس في سبيل الله. شوف العكس نفس الكلام اللي معناه. فبيقول لك دول الفائزين. حتى برضو من ضمن الأقوال اللي نزل في الآية جميلة اللي هي وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. القبلة ده كان أول نسخ في الدين. ففي ناس ارتدت فربنا يقول إيه في الآخر الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. الأشهر في التفسير وما كان الله يضيع إيمانكم ليس صلاتكم يعني الناس اللي صلوا لبيت المقدس وماتوا قبل ما القبلة تحول ربنا مش هيضيع ده. في قول ثاني جميل قوي وما كان الله ليضيع إيمانكم يوم أن ارتد الناس. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني الناس اللي ثبتت وقت الفتنة اللي ثبتت وقت المحنة دي ربنا بيثبتها دي ربنا يتولاها دي ربنا ما يضيعهاش أبدا. دي لما تجيله فتنة قدام ربنا يثبته زي كده في أحد إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل كان هيفشل عكس بقى دلوقتي الفوز بس إيه والله وليهما. مين اللي عصمه من الفشل مين اللي عصمه من الخزلان أن ربنا تولاه. طب أنا عايز ربنا يتولاني قدم بقى تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين زي ما قلنا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قدم بقى أعمال صالحة يا ربنا يثبتك بيها. فنرجع للآية ذلك الفوز الكبير. كلمة الفوز حتى بتيجي مع تيجي مع المعارك والمسابقات والانتصارات عشان ربنا يقول لك هو مين اللي فاز على الحقيقه، هل هم اللي فازوا ولا الملك الظالم اللي فاز؟ فالفوز الحقيقي، الفوز الكبير، تمسكك بمبادئك، ثباتك على الدين، ده الفوز الحقيقي. ليه الملك هزم؟ عشان ما قدرش يغير ارادتهم، ما قدرش يغير عقيدتهم، ما قدرش يخليهم يتراجعوا عن الايمان بعد كل اللي عمله. يعني المفروض اكنه سلبهم كل شيء في الدنيا، برضو لم يتراجعوا. زي كده اخواتنا سلبوا كل شيء، يقولوا ربنا خذ من اموالنا ودمائنا حتى ترضى. فيعني الشخص ده هيفشل ازاي؟ الشخص ده خسران ازاي؟ ودي اكتر حاجه على فكره تغيظ اعداء الدين، لما يشوف واحد ثابت على مبدأه. الثابت ده بيثبت لغيره، زي ما قلنا الراهب ثبت فثبت جليس الملك، جليس الملك ثبت فثبت الغلام، الغلام ثبت فأهل القرية ثبتوا. حتى في رواية فيها زيادة جميلة جدا يبين لك قد ايه ان الملك الظالم ده فشل. فلما مات غلام الأخدود وقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فقال بيقولوا ايه بقى؟ فجاء رجل من بطانته، من بطانة الملك، جاء يسعى قال أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله قد نزل بك حذرك. عارف تقول كنت شوف انت كنت خايف من ايه؟ والله حصل لك اللي انت خايف منه. طب دي كلمة تقال واحد فايز ولا واحد خسران؟ بيقولوا ايه بقى؟ بيقول أجزعة أن خالفك ثلاثة؟ انت كنت عندك جزع ان ثلاثة خالفوك، مين ثلاثة؟ الراهب والغلام وجليس الملك. بيقول ايه؟ يقول قد خالفوا، فهذا العالم كلهم قد خالفوك، قد آمن الناس، قد نزل بك ما كنت تحذر. رواية جميلة قوي. زي كده ربنا قال لما قال على فرعون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون. هو كان قاعد خايف من حاجة، ربنا هيجيب له الحاجة دي. طب ربنا كان ممكن يري فرعون وهامان وجنودهما من أي شيء تاني، يجي لهم عذاب من السماء، يجي لهم أمة تانية من بره مصر تيجي، لا لا لا، منهم هم. فاكرين حديث سيدنا حرام بن ملحان، سيدنا أنس بن مالك بيروي القصة دي، إن جه وفد للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال ابعث معنا ناس يعلمون القرآن. فبعث معهم 70 من الصحابة وقال لهم القراء. المهم ان هم الناس دي بتعمل ايه؟ بتقرئ الناس وتعلمهم القران، ويجوا يحملوا الماء الى المسجد بالنهار ويحتطبوا وهكذا. فودوه مكان وعملوا كده زي ايه يعني، زي كمين كده، وقتلوهم جميعا. وهم بيقتلوهم قالوا كلمه جميله قوي، اللهم بلغ عنا نبيك ان لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده لاصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قد قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أننا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. منهم بقى سيدنا حرام بن ملحان، جاله واحد من ظهره وعمل له إيه؟ جاله بالحربة، اخترق صدره، مسح الدم عن جسمه، حطه على وجهه وقال كلمة عجيبة جدا. تخيل والله أنت أول كلمة تقولها إيه في الموضوع زي ده؟ حد عملك يعني، حد انت كنت رايح تعمل له خير وتكون سبيل ان هو يخش الجنه وتعلمه الدين ويعمل كده معاك، اول كلمه تطلع مننا ايه؟ هشتمه هملي. قال كلمه عجيبه جدا بقى، تعرف قد ايه هو متربي على هذه العقيده؟ قال فزت ورب الكعبه. حتى يقال ان اللي قتله اسلم. اسلم ليه؟ عشان الكلمه دي. هو شاف واحد حياته انتهت وبيقول فزت، زي ما قلنا هو اكيد الراجل ده حد قايل له حاجه مش قايلها لي. يعني اللي بيفقد هناك اخواتنا اللي بيفقدوا اطفالهم كل يوم، وهو ازاي هو ثابت؟ ازاي هو صابر؟ ازاي هو راضي؟ ازاي بيقول انا فزت؟ ازاي بيقول انا والله ان رجلي سبقتني للجنه، انا ايديا سبقتني للجنه؟ هو ازاي بيعمل كده؟ هو في عقيده وراه. بعدين يجي القصة تخلص هنا، بعدين تيجي تعقيبات في السورة. يعني تنفع كده شعارات قرآنية في حياتنا والله. إن بطش ربك لشديد، البطش يقال البطش يقال الجلد بقوة بالصوت إلى الموت أو التعذيب إلى الموت، ويقال البطش الأخذ بقوة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فتخيل بقى كلمة البطش ومعها كلمة شديد، وكأن إن ربنا بيقول لك ما فيش مقارنة بين عذاب الناس أيا ما كان وعذاب الله. اوعى تساوي بتعذيب أهل الباطل وعذاب الله، وإن ربنا اللي هيعمله فيهم. آية سورة الحج: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اوعى تعمل كده. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. دي مشكلتهم الكبيرة. اوعى تساوي بين عذاب الناس في الدنيا وعذاب الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، زي ما قلنا المرة فاتت. كلمة برضو كلمة ربك، يعني كان ممكن تيجي إن بطش الله. كلمة ربك زي ما قلنا كلمة ربك بتيجي كتير قوي في القرآن المكي، هتلاقي حتى جزء عامة كتير، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. سورة هود زي ما قلنا كذلك أخذ ربك، ربك أنت دي قدرته، ربك أنت ده بطشه، ربك اللي رباك واللي خلقك واللي بيدافع عن أوليائه واللي بيحمد لأولياء أفعالهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. ربك ده بطشه، دي صفاته، ده انتقامه من المجرمين. وكأن ربنا بيهون ويسلي على المؤمنين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لما يشوفوا بقى بطش ربنا بيهم. فكلمة ربك فيها خصوصية، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد. قيل إن هو يبعثهم بعد الموت، يبعثهم يعني يبدئ ويعيد، قيل بعد الموت يبعثهم ويعذبهم. إن الله عجل يبدئ الأشياء ويعيدها، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقيل معنى بقى مناسب أكثر للسياق، قال يبدئ عليهم عذابا ثم يعيده لا ينتهي في النار، يظل الأمر كذلك لما لا نهاية، يبدئ عذاب ثم لا ينتهي. وحتى دي من ضمن الأقوال في آية لابثين فيها أحقابا، يقول لك الحقبة، المفسرين بقى كلموا الحقبة دي 80 سنة، الحقبة دي 100 سنة. طب ما هو الكفر ده ممكن مخلق في النار، طب ليه أحقابا؟ يقول لك العذاب النفسي. عارف انت ايه، واحد مثلا كان عنده مؤبد، فيجي بعد انتهاء المدة الحكم ايه؟ مؤبد تاني، فده عذاب نفسي كبير. ويقال ان كل حقبة لها نوع عذاب اشد. فشايف يبدئ عليهم عذابا، زي اهل الارض من اهل الباطل لما بيبدئوا عذاب، اول حاجة العذاب ده ليساوي عذاب الله، ثاني حاجة العذاب ده ينتهي، الشخص ده ممكن يموت، لكن الله جل عذابه لا ينتهي، بل يبدأ عليهم ثم يعيده عليهم ثم يعيده عليهم ثم يعيده عليهم إلى ما لا نهاية. المشهد الثاني وهو الغفور الودود، ودي من أرجى آيات القرآن. احنا نتكلم عن صورة سياقها بيتكلموا عن ناس أحرقوا المؤمنين، ربنا بيفتح لهم باب التوبة ثم لم يتوبوا، بيقول وهو الغفور، مش بس هيغفر لك لو أنت توبت، ده هيودك. يقولوا الود، المودة دي خالص الحب، الأعظم أنواع الحب المودة، يعني والله لن نعدم خيرا من رب يتودد. بنا بعد سيدنا موسى لفرعون فقال قول له قولا لينا، فما بالك ده فعله برضو بمين؟ بأعدائه لو تابوا ورجعوا، ما بالك بقى فعله بأوليائه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يقول ذو العرش اختصاص بالملك، يعني ذو السلطان، ذو السيادة، ذو العرش العظيم المجيد. المجيد في قراءتين، على الخفض وعلى الرفع. على الرفع إن هي المجيد صفة من صفات الله، ذو العرش ممكن تقف المجيد اللي هو الغفور الودود المجيد، نقيل صفة للعرش. ويقول الملك الظالم كان عايز مجد، كان عايز مجد شخصي، المجد اللي هو العلو والاستمرار والرفعة والعزة وهكذا، ولكن ده لا ينبغي إلا لله. العز إزاري والعظمة ردائي، أو العز ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. فالمجيد من العلو والسعة في المعاني والعظمة لا ينبغي إلا أن تكون لله. والمؤمن يأخذ قسط من العزة والمجد بوصاله بالله. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، زي ما قلنا الصفة دي، يعني الكلمة دي مهمة أوي في سياقات الابتلاء. انت عارف يعني أن ما كان كان بالله، وما سيكون سيكون بالله. اوعى تفتكر ان ان ان في حاجة خارجة عن سيطرة الله عز وجل في الأرض، او في حاجة بتحدث بدون إذنه بدون أمره. اوعى تفتكر ده، زي ما قلنا يعني والله يحكم لا معقب لحكمه، الله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده، فلا يحدث شيء إلا بقدر الله، أبيت أو ارتضيت. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها، الأمة كلها إنس وجن أولياء وأعداء، لو اجتمعوا عشان ينفعوك بمثقال ذرة والله ما ينفعوك إلا لو ربنا كتبه لك، ولو هم اجتمعوا جميعا على أن يضروك بمثقال ذرة والله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وكفت الصحف. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. اوعى تفتكر إن هم فاتوا ربنا أو ربنا مش قادر ينتصر منهم، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وقيل فعل لما يريد تحقيق للصفتين، البطش بالأعداء والغفر والود للأولياء. إن ربنا مش محدش هيقدر يمنع بطشه بأعدائه، ومحدش هيقدر يمسك رحمته لأوليائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسي له من بعده. عزيز سبحانه وتعالى، حكيم سبحانه وتعالى، بعدين يجي هل أتاك حديث الجنود. السياق برضو ينتهي كده، بعدين ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقى، بيقول هل أتاك حديث الجنود. عارفين ايه الجنود؟ يقول لك الجنود دي الجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله وعلى أولياء الله واجتمعوا على أذيتهم، ده على مر التاريخ صراع الحق والباطل. هل أتاك حديث الجنود، دي مش أول قصة. اللي بيعملوا كفار قريش معاك دول مش أول جنود يجتمعوا عليك، واللي حصل في أصحاب الأخدود دول مش أول جنود. هذا الصراع قائم في التاريخ. هل وبقوا كلمة شايفين كلمة حديث، عارف بقى وجعلناهم أحاديث، بقوا حكاوي تتحكي. فين اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إلها غيري؟ فين دلوقتي؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ركزة اللي هو حتى الصوت الخفيف. حاسس بحد دلوقتي باللي تجبر في الأرض؟ فرعون وثمود، اشمعنى فرعون وثمود؟ يقال إن فرعون وثمود عملوا، فرعون كان عايز يقتل أولياء الله، عايز يقتل سيدنا موسى، وكان بيقتل وكان بيذبح الأطفال، وثمود كانوا يقتلوا قتلوا الآية. أهل الباطل عايزين يعملوا حاجتين، عايزين لما يكون في آية، لما يكون في منهج، عايزين يخفوها زي ما عملوا كده مع ناقص صالح، وأهل الإيمان أو أهل الحق عايزين إيه؟ يفنوهم جميعا، مش مجرد يجنبوهم. وإذ يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهو مش عايز يشوف قدامه الآية، يعني هو مش عايز يشوف قدامه المصحف، ائتي بقرآن غير هذا أبدله، وهم ينهون عنه وينأون عنه إن يكون إلا أنفسهم يشعرون، أو مش عايز يشوف أهل الإيمان. فده اللي عمله فرعون وثمود. ثمود قتلوا الآية، وفرعون كان يريد قتل سيدنا موسى ومن معه، بل ذبح الإيه الأطفال زي ما كان حكى الله جل. بل الذين كفروا في تكذيب، في تكذيب. يقال ليه ما قالش بل الذين كفروا يكذبون، وإن كان ده في السورة اللي قبلها، بل في تكذيب، وكان أحاط بهم التكذيب في كل إيه، عشان أنت زي واحد غريق كده في وسط البحر، وكأن ربنا بيشدد على تكذيبهم، وكأن عارف انت ايه، هو مغمور في التكذيب، وكأن ان مش ان جنايتهم مش مجرد عدم الاعتبار او عدم الاتعاظ او عدم التذكر، لا لا، تكذيبهم الصريح للحق. نكمل ان شاء الله بعد الاذان ان شاء الله. طيب نكمل ان شاء الله. بل الذين كفروا في تكذيب، وقلنا فيه الظرفية لإحاطة التكذيب بهم من كل جانب، وإن ربنا بيأكد لنا على أن هي دي الجناية الأعظم، أنهم فقط لم يتعظوا أو لم يعتبروا، ولكن كذبوا الحقائق الواضحة البينة، ومن أعظمها القرآن الكريم. والله من ورائه المحيط. والآية دي فيها كم طمأنة عجيبة جدا جدا، يعني إن مهما بلغ كيدهم، مهما بلغ مكرهم، ويمكرون ويمكر الله. كلمة والله من ورائهم دي، عارفين منظر كده، واحد قاعد مثلا في مكان مختبئ وقاعد يمكر ويكيد، وقاعد ومتخيل إن هو مختبئ، ومتخيل إن حد شايفه، هو مثلا قاعد في أوضة شفافة مثلا، أوضة فيها كاميرات في كل حتة، فمشهد ممكن تكون ده مشهد مضحك جدا. طبعا الله جل لله المثل الأعلى بدون تشبيه ولا تمثيل، إن الله جل من ورائهم محيط. قيل محيط بعلمه، يعلم كيدهم ويعلم مكرهم ويمكر بهم ويكيد لعباده المؤمنين، زي ما ربنا قال كذلك كدنا ليوسف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقيل إن والله من ورائهم محيط، زي لو حد أحيط به عذاب لا يستطيع الهرب، مفيش مكان للهروب، فوكأن ربنا بيقول عليه وسلم ويطمن المؤمنين: لا تقلقوا ولا تخافوا، إنهم في قبضتي، في حوزتي، لا يفوتوني ولا يعجزوني إن أردت أن أنزل بهم العذاب، أنا قادر على إهلاكهم في أي ما شئت، أي وقت شئت سبحانه وتعالى، أنا قادر على الانتقام منهم. وقيل المراد من هذه الإحاطة قرب الهلاك، زي ما ربنا قال كده إيه: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. ده قرب المسألة، يعني موضوع بقى مثل فتح مكة وهكذا. وإذا قلنا وزي ما ربنا قال إيه: وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص هم افتكروا أن هم إيه هيهلكوا، فكأن والله من ورائهم محيط عبارة عن مشارفة الهلاك، قرب هلاكهم. فهؤلاء الذين في تكذيب، الذين يكذبونك عشان تكذيب، قرب وقد شارفوا على الهلاك، فاطمئن. وتختم السورة يعني: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بشرهم بعذاب أليم. بل الذين كفروا في تكذيب، صح كده، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. وآية عجيبة جدا جدا تختم بها سورة البروش. إيه علاقة القرآن بالقصة بتاعتنا؟ يعني إيه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ؟ وكأن ربنا بيقول للأهل الباطل: مهما عملتم، مهما قتلتم من أولياء الرحمن، مهما صددتم عن سبيل الله، يعني القرآن محفوظ، القرآن محفوظ، لن تستطيعوا أن تحرف القرآن، لن تستطيعوا أن تطمسوا القرآن، وأن هذا القرآن سيخرج رجالا يعيشون في سبيل الله، يبذلون لله أموالهم وأنفسهم، كما هؤلاء الذين قتلتم أو هؤلاء الذين عذبتم. فبدل المنهج محفوظ، المنهج ده هيطلع رجال زي ما طلع قبل كده رجال. فربنا في ساعة الابتلاءات، ودي حاجة مهمة جدا، بيطمن المؤمنين على الدين، مش بيطمنوا على نفسه، بيطمنوا على الدين، إن على فكرة أغلى حاجة عند المؤمن دينه. فاكرين أصحاب الكهف قالوا كلمة عجيبة جدا: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فساوى بين الرجم إلى الموت وبين الإيه؟ العودة إلى الكفر. فأغلى حاجة عند المؤمن دينه. فالمؤمن بيبقى في اللحظات دي حزين على الدين. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لسيدنا أبو بكر في الغار؟ قال لا تخف ولا قال له لا تحزن؟ قال له لا تحزن. سيدنا أبو بكر ما كانش خايف، كان حزين. عارف أنت ساعات بتحزن على الدين، بتحزن المكان ده كان فيه دين، بتحزن إن المكان ده كان مسجد. عندك مثلا الأندلس شوف دلوقتي عاملة إزاي، تحزن. فربنا يقول لك لا ما تحزنش، الدين باقي، الدين محفوظ، اللهم رب هذه الدعوة زي ما قلنا التامة، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، فما تخافش على الدين. وكأن برضو يعني ربنا بيقول للكفار والمشركين السبيل الوحيد للقضاء على الدين، القضاء على أهل الإيمان، حاجة واحدة بس، انتزاع الوحي منهم. فعشان تبقى أنت عارف مصدر قوتك فين. لكن هم مش عارف يعملوا كده، هم ممكن يعملوا كده من صدور بعض الناس، لكن لا يستطيعوا طمس هذه المعجزة، لن يستطيعوا تحريف أو تبديل هذه المعجزة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن يعملوا إيه؟ يشغلوك أنت عن المعجزة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ليه؟ لعلكم تغلبون. عايز تغلب، هو عارف هيغلب إزاي، عارف هيهزمك منين. أنت اللي هتخليه يهزمك ببعدك عن الوحي. حتى آية سورة الحج، من كان، وإن كان يمكن قول يعني ضعيف التفسير بس ثقيل يعني، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. لو كان حد يظن أن الله جل لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعمل حاجة واحدة بس، فليمدد بسبب إلى السماء، يعلق حبل لسقف البيت بتاعه ثم ليقطع، يشنق نفسه كده، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ده معناه ايه؟ ان ربنا ناصر نبيه وناصر اولياءه. ده المعنى الايه؟ ده المعنى التفسير الاشهر. في بقى في قول تاني بقى، من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره، اللي عايز ينتصر على المؤمنين فيندب بسبب الى السماء اللي هي موضع نزول الوحي، ثم ليقطع، يعني يقطع اتصال الارض بالسماء، يقطع اتصال المؤمنين بالوحي. ده سبب ان هو ايه؟ ان هو ينتصر على المؤمنين، ينتصر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يحدث. فان ربنا كانه بيدل المشركين على الطريقه اللي هم، بس من باب التبكيت. شوف بقى القران اللي انت في غيظ منه مش هتعرف تعمل زي ما عملوا ثمود في نقص صالح، بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. القران محفوظ، القران باقي، القران سيخرج اجيالا، الاجيال دي تثبت وتدعو وتبذل وتقف أمام أهل الباطل ويتم دفع أهل الباطل بهم إلى يوم القيامة. بزي ما قلنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس في رواية حتى يقاتلوا آخرهم الدجال، وفي رواية أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكنافي بيت المقدس. يا ربنا رب يلحقنا بهم على خير يعني. فانتهينا من سورة البروج، يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يرزقنا العمل بها وأن نستهدي بها. اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم ارزقنا صحبة القرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم، ألطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فروهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فأمنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اكفهم عدوهم يا شئت وكيف شئت، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح عليهم فتحا مبينا، آويهم واحفظهم وأيدهم ومدهم بادا من عندك، وسخر لهم جنودك، أعنا على نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجدد وطأتك على عدوك وعدوهم من ولاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.